الخط ده خطي والكلمة دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع يا عينيا، شط الزيتون شطي والأرض عربية، نسيمها أنفاسي وطربة من ناسي، وإن كنت أنا ناسي ما تنساني شيئا. الخط ده خطي والكلمة دي ليا، لا اكتب على قبل الوفا بديني زي الصلاة والصور، ده تنفع عرف الحر أمه ما زال ومر، ومم تجيب وتجر أحسن مخبية. الخط ده خطي والكلمة دي الورق غطي بالدمع يا